صلاة الشكر ما نعرف فيه، لكن إذا صلى الإنسان ركعتين في الضحى أو في الليل أو في الظهر وحمد الله وأثنى عليه وشكر على نعمه كله طيب، الصلاة مطلوبة كلها خير في أوقات العبادة، الضحى كلها صلاة إلى وقوف الشمس، الظهر كلها صلاة إلى بعد صلاة العصر، الليل كلها صلاة الحمد لله. إذا صلى الإنسان ركعتين أو أكثر يشكر الله ويحمد فيها ويدعو يسأل ربه خيرا كله طيب، لكن ما نعلم في شرع صلاة يقالها صلاة الشكر. نعم سجده يقال سجد الشكر، مثل الإنسان بشر بأن الله وهبه ولد ذكر أو أنثى فسجد لله شكرا على هذه النعمة، أو بشر بأن الله عافى ولده أو عافى أهله من مرضه، أو أن الذين انقلبت بهم السيارة سلموا أو تصادموا بشر بأنهم سلموا وسجد لله شكرا، كل هذا طيب. أو جاء فتح إسلامي إن الله فتح المسلمين ونصرهم على عدوهم في حرب بين المسلمين وأعدائهم فبشر بأن المسلمين انتصروا سجد لله شكرا، كما جاء عن الصديق رضي الله لما بشر بأن مسلم قتل في حرب اليمامة سجد لله شكرا، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد لله شكرا لما بلغه قتل الأسود العنسي. المقصود أن سجد لله شكرا معروف، وهو سجد الصلاة سجدة واحدة يسجدها لله ويشكره على ما حصل من النعمة، يقول سبحانه يا سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويحمد ربه ويشكره ويدعو على ما حصل من النعمة التي لا حول للمسلمين. الله أكبر، جزاكم الله خيرا. هل تشترط لها الطهارة سماحة الشيخ؟ لا تشترط، الصواب لا تشترط بحسب الاحتلال، الصواب لا تشترط الطهارة، والجمهور على أنها شرط لكن الصواب أنها لا تشترط لعدم الدليل، لأنها يعني خضوع لله، خضوع لله وذكر الله سبحانه وتعالى، لا أشبه التسبيح والتهليل وأشبه القراءة على ظهر قلب، لا تشترط لها الطهارة. جزاكم الله خيرا، سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر. نعم مطلقة، نعم مطلقة، نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله. كان ابن عمر يسجدوه على غير طهارة، وكان الشعبي كذلك، نعم صح عنهما. نعم جزاكم الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في أصحابه في مجالسهم، نعم فإذا سجد سجدوا معه ولم يقل له من كان على غير طهارة فلا يسجد. اللهم صل وسلم. معلوم أن المجالس تشمل من هو على وضوء ومن هو على غير وضوء، فلو كانت الطهارة شرطا لقال لهم عند السجود من ليس على طهارة لا يسجد، فلما سجدوا وسجدوا معه في مجالسهم دل على أن الطهارة ليس شرطا، إذ لو كانت شرطا لنبههم عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعله مبلغا ومعلما، والبيان لا يجوز تأخيره، لا يجوز تأخيره في وقت الحاجة، واجتماعه معه في مجالس وسجوده معه هو وقت الحاجة للبيان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.